لئن أكله الذئب. كان هناك سؤال، لماذا أكله والذئب يفترس؟ لماذا ليس افترسه الذئب؟ لا، هو معنى افترس ليس معنى أكل أصلا. الله أكبر. لا لا، ما المعنى؟ لا، افترس يعني دق عنقه، كسره. أصلا الافتراس هو الكسر ودق العنق. الافتراس ليس معناه الأكل أصلا. نفهم في اللغة، في اللغة الفرس والافتراس هو الكسر أصلا وليس الأكل. يعني مقدم طبعا، هو مقدمة، الافتراس مقدمة للأكل. افترسه دق عنقه وكسره، هذا افتراس في اللغة. فإذا افترس يعني مو شرط أكله، قد ينقذ منه. صح، محتمل ينقذ منه. صح. لا، الأكل هذا الأمر النهائي، هذا أكله أكله. نعم. لكن افترس ليس معناه أكله. صح. كل واحدة لها دلالة، كيف يعني؟ هو أكل، يقولون أكل مو أكل، مو افترس، ليس افترس. صح، الدلالة مختلفة تماما. طبعا مختلفة.